بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي انتهينا من شرحها في الدرس الماضي، يقول: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه، ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. لكي نشرح هذه الحكمة ونتبين معناها والعبرة التي ينبغي أن نأخذها منها، ينبغي أن نعلم أولا أن في نعم الدنيا ما قد يستوجب فقده الحزن، سواء تعرفنا عليه أو لم نتعرف عليه، وسواء فرحنا بهذه النعم في مقدمها أو لم نفرح بها. هذه النعم واقع قليلة ولا تدخل في القانون الذي يحدثنا عنه ابن عطاء الله، مثل نعمة العافية، مثل كفاية العيش، مثل أن يتمتع الإنسان بنعمة الأمن والطمأنينة. فهذه النعم لا بد أن يحزن الإنسان لفقدها، وإن لم يفرح ابتداء بوجودها. يعني لو أن إنسانا منذ أن فتح عينيه على هذه الحياة كان يعاني من مرض، كان يعاني من آلام، لا بد أن يجزع ولا بد أن يحزن. ولا يقال إنه نظرا إلى أنه لم يفرح بها من قبل ينبغي أن لا يحزن على وجودها الآن. كذلك الإنسان الذي ابتلي بعدم التمتع بالكفاية من العيش، لم يتح له أن يتمتع بالكفاية من العيش، لا بد أن يحزن لعدم تمتعه بهذه الكفاية. نعم. وكذلك الإنسان الذي فتح عينيه على الدنيا وهو يعيش في مناخ غير آمن، مضطرب، دائما يخاف الأحداث والنوائب، هذه النعم وأمثالها هي قليلة لا تدخل في القاعدة التي يحدثنا عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وإنما مقصوده نعم أخرى وهي كثيرة. لا يستوجب فقد هذه النعم في بادئ الأمر أي حزن ولا أي جزع، لكن عندما تقبل هذه النعم إليه ويتمتع بها ويستأنس بها، عندئذ يجزع لفقدها، يجزع لأنه تعرف عليها ولأنه استأنس بها ولأنه ركن إليها، ولو لم يتعرف عليها من قبل ولو لم يذق لذتها من قبل لما أهمه فقدانها. وأكثر المتع والنعم التي يتقلب الإنسان في غمارها في الواقع من هذا النوع. تصور رجلا أكرمه الله سبحانه وتعالى بكفاية العيش، يعني يتمتع بالعيش الذي يكفيه ويكفي أسرته ويعيش آمنا مطمئنا، لكن ليس له منتجع في ضاحية البلد الذي هو فيها، ليست له مزرعة بالإضافة إلى منزله الذي يسكن فيه، ليس له قصر في مصطاف تلك البلدة، ليست له مرتبة ومركز عالي بين الناس في المدينة التي هو فيها، لا يبالي بهذا أطلاق، لأنه يتمتع بمعيشة كافية ويتمتع بأمن ورغد عيش. نعم، لكن لاحظوا، إن جالت وإن غامر وإن اشتغل وبذل الجهد في سبيل أن يحظى بتجارة واسعة، في سبيل أن ينال رتبة عالية، في سبيل أن يكون له إلى جانب منزله مزرعة أيضا في ضاحية البلد، نعم، وحاول وحاول ووصل إلى ما ابتغى، ينبغي أن نعلم أنه في تلك الساعة التي وصل فيها إلى مبتغاه فقد غرس بذور حزنه على فقدانه. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها، وهي التي يلفت نظرنا ابن عطاء الله السكندري إليها. أنا أعيش في منزلي آمنا مطمئنا، أتمتع بالكفاية من العيش والأثاث وكل ما تتطلبه الحياة الكريمة لي ولأولادي، غامرت وخططت وبذلت الجهد كله من أجل توسيع تجارتي، من أجل أن أنال مزيدا من المال والرزق، من أجل مركز ورتبة، من أجل أن نكون لي منتجع في ضاحية البلدة، قد أنال ما أبتغي، لكن هذه النعمة الإضافية التي أنالها معرضة للزوال، معرضة لأن يأتيها أي شيء يقضي عليها. فأنا منذ أن أنال هذه الحظوة، منذ أن أنال هذه المرتبة، ستجول في ذهني المخاوف من أن يأتي عامل من عوامل القضاء عليها، ذلك لأنني أعلم أن هذه المتعة الزائدة على كفايتي معرضة للزوال إن عاجلا أو آجلا. فإذا زالت هذه النعمة، عندئذ لابد أن يفيض قلبي حزنا وكمدا عليها. من هنا يتبين معنى كلام ابن عطاء الله وصدقه: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. لا تغامر في سبيل نعم جديدة بالإضافة إلى ما تحتاج إليه لكي تفرح بها، فإن ضريبة هذه الفرحة لهذه المتع الزائدة على احتياجاتك ضريبتها الحزن الآتي، الحزن المقبل. ولكن أنت لو لم تتمتع من قبل بها لن يعرف قلبك سبيلا إلى الحزن عليها بشكل من الأشكال. هل هذا الذي يقوله ابن عطاء الله سليم أيها الإخوة أم لا؟ هو سليم،

لزوالها. والجزع عندئذ أشد، الجزع أشد. ولذلك أيها الإخوة لاحظوا، هذه الطبقة من الناس دائما هي التي تتعرض لأمراض القلب، لأمراض الأعصاب، للسكري ولنحو ذلك، وهذا شيء واضح. في حين أن الآخرين الذين لم يعني تتجاوز آمالهم وأحلامهم حدود الكفاية التي متعهم الله عز وجل بها، الكفاية ضرورية، لم تتجاوز آمالهم حدود الكفاية بالنسبة للعافية، بالنسبة للمال، بالنسبة للطعام والشراب، تجد هؤلاء دائما يتمتعون بسعادة، يتمتعون بأمن، براحة البال، يتمتعون براحة البال، لأنه في المساء يأتي إلى داره، العافية موجودة، داره متألقة، كفايته موجودة، زوجته، أولاده، كلهم يطوفون من حوله، يسر بذلك تماما. ومن ثم ما الذي يحزنه؟ لا يحزنه شيء. هذا مصداق ما يقوله ابن عطاء الله: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. هذا الكلام الذي رأينا الواقع يصدقه فعلا، وأنا شاهد عيان على هذا الذي أقول، يمكن أن يعترض عليه معترض فيقول: لو أننا صرنا وراء نصيحة ابن عطاء الله في هذا، إذن لوقعنا في نير التخلف، لوقعنا في سجن التخلف، تخلف الحضارة. الحضارة من أين تأتي؟ من الطموح، من الطموحات التي يحذر منها ابن عطاء الله. فإذا لم تتجاوز آمالنا الكفاية التي نتمتع بها، لم تتجاوز إلى تجارة واسعة، إلى تجارة واسعة، لم تتجاوز إلى قصور نبنيها، لم تتجاوز إلى صناعة ننشئها، لم تتجاوز إلى مزيد من المزارع ونحو ذلك، طيب إذن فلسوف نبقى في أودية التخلف، وهذا شيء لا يمكن أن يقره المنطق، ولسوف نجد بعد حين أننا تخلفنا نحن المسلمين، وأن الآخرين وأن أعداء المسلمين هم الذين تقدموا صعودا، لأنهم لا يعرفون هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أيها الإخوة، ابن عطاء الله لم يكن زاهدا عن هذا الذي قد يعترض به معترض. ابن عطاء الله يقول: ليقل ما تفرح به، ولم يقل ليقل ما تقبل عليه، ولاحظوا الفرق، ليقل ما تفرح به، ولم يقل ليقل ما تقبل عليه. أن تقبل إلى التجارة غير متعلق بها لشخصك، من منعك من هذا؟ أن تقبل إلى مزيد من عمارة الأرض بالزراعة، بالبنيان، بالصناعة، ما نهاك عن ذلك ناه، ولا حذرك من ذلك ابن عطاء الله أبدا، إنما حذرك من أن تفرح بما تقبل عليه. قال: ليقل ما تفرح به، وهو يعني ما يقول. الناس في هذا فريقان: فريق يغامر في طريق التجارة، الصناعة، الزراعة، بدافع من الفرح الذاتي، بدافع من الهاجس النفسي والغريزي. إنسان آخر يقبل على هذا ذاته، زراعة، صناعة، تجارة، نحو ذلك، لكن يقبل على ذلك بدافع من خدمة أمته، بدافع من تنفيذ قول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بدافع من أداء الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها، يعني أن قلبه غير متعلق بهذا الذي يقبل إليه إقبال نهم، إقبال شغف، إقبال حب، ولذلك هو لا يقبل إقبال الفرح كالطفل الذي يفرح باللعب التي قدمت إليه، لا، وإنما يقبل على هذا كله إقبال الإنسان الذي يستخدم هذه المرافق كلها من أجل خدمة أمته. افعل هذا ولا بأس. الفريق الأول الذي يقبل على هذه المرافق إقبال الطفل المتعلق بلعبه إنما يخدم بذلك نفسه لا أمته، ويرعى بذلك حظوظه لا حظوظ أمته. ولذلك تجد أمثال هؤلاء، نعم، ينشطوا ويزرعون ويصنعون ويمارسون أعمالهم التجارية المختلفة وتتكاثر الأموال بين أيديهم. انظر إليهم تجد أنهم يمتصون هذه الأموال كلها لتفيض بها صناديقهم، ثم لتسري عبر أنفاق خفية إلى أرصدة في خارج بلادهم. هل هؤلاء هم صناع الحضارة أم هم الذين يحطمون الحضارة؟ هؤلاء هم الذين يحطمون الحضارة. ليست العبرة في أن ينشط الإنسان في ساحة تجارة أو صناعة أو زراعة أو عمل من أجل توسيع رزق، ليست العبرة بمجرد هذا النشاط من حيث خدمة الحضارة، وإنما العبرة بالدافع. انظر إلى الدافع ما هو. إذا كان الدافع إلى ذلك ما ربانا عليه الإسلام من أن نخدم أمتنا، من أن ننقلها من وهدة التخلف إلى صعيد التقدم العمراني والصناعي والزراعي والتجاري، فهذه عبادة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. وهذا الإنسان عندما تقبل إليه بوارق التجارة والصناعة لا يفرح بها لذاتها، وإذا ذهبت لا يجزع عليها أيضا لذاتها أبدا بشكل من الأشكال. ابن عطاء الله لا يتحدث عن هذا الفريق أبدا، وإنما يتحدث عن إنسان يعيش في مجتمع أيا كان هذا المجتمع، يحلم بمزيد من الرزق، يحلم بصناعة تدر عليه أرباحا طائلة وأموالا هائلة، يحلم بقصور يمتلكها، يحلم بكل ما يمكن أن يتخيله من الملهيات والمنسيات في داره، يحلم بذلك كله من أجل أن يمتع نفسه ومن أجل أن يشبع غريزته. هل هذا يخدم المجتمع؟ هذا لا يخدم المجتمع، هذا لص يسرق المال من الجيوب عن طريق نهمه وعن طريق رغائبه الشديدة. نعم، وهذا أضرب لكم مثلا شأنه مثل شأن رجل حمل طبق في الصباح، طبق مليء بقطع الحلوى، ووضع طبقه هذا في ناصية شارع يكثر فيه الغادون والرائحون من أجل أن يبيع قطع الحلوى هذه ويعود في المساء بقيمة ذلك إلى أهله وأولاده. لكن الرجل نهم جدا ممن من القبيل الذين يأكلون ولا يشبعون، كل دقيقة ينظر إلى قطع الحلوى هذه وينتهي منها قطعة، بعد قليل أيضا ينتهي منها قطعة، وهكذا وهكذا. في المساء يعود بطبق فارغ وجيب ممتلئ وبطن متخم. هل استفادت أسرته من هذا العمل؟ إطلاقا. إن استفادت أسرته من هذا العمل الذي يفرح، يفرح كما يقول ابن عطاء الله بالمزيد من المال والثروات والنعم والمتع وما إلى ذلك، يفرح بها ويرقص عليها، هو أيضا يخدم مجتمعه بهذا الشكل. إذن هذا الاعتراض غير وارد، لأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لم يقل ليقل ما تقبل عليه، وإنما قال ليقل ما تفرح به. ما الضمان هنا؟ قد يقول قائل يعني ائتني بضماني أن أقبل إلى التجارة، تتوسع تجارتي أمام عيني وأنا لا أفرح بها، كيف يكون هاي؟ ائتني بضماني أن أفلح هذه الأرض وأزرعها وأبنيها وأحيلها من أرض يباب إلى بناء عامر دون أن أفرح بذلك. أرني سبيلا للسعي الذي يجعلني أجد أن المال تكاثر عندي، كانت الأموال بحدود الكفاية، الآن أصبحت مليارات الأموال في بيتي، كيف ما بدي أفرح بهذا؟ سؤال قد يرد بهذا الشكل، أقول الجواب واضح. الذي يجعلك تقبل على هذا كله دون أن تفرح به ومن ثم دون أن تجزع عليه إذا مضى، أن تنشأ في ظل التربية الإسلامية الإيمانية، أن تنشأ في ظل المنهج الحضاري الذي يبصرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدواء وهذه هي الضمانة. وقبل أن أشرح لكم الوسيلة أو الضمانة، أضعكم أمام نماذج أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. ألم تفتح عليهم الدنيا أيها الإخوة؟ ألم يمتلكوا مئات المليارات؟ امتلكوها. ألم ينشئوا المدن للقصور والبيوت والمزارع؟ أنشأوه. أنشأوا الكوف، أنشأوا البصر، نعم، أنشأوا الأساطيل. طيب هل فرحوا بهذا كله الفرح الذي يحذر منه ابن عطاء الله؟ لا أبدا. لماذا؟ لأنهم نشأوا في ظل المنهج القرآني الذي يبصرنا بالطريقة المثلى لبناء الحضارة. انظروا إلى عمر بن الخطاب، واحد نشأ في ظل هذا المنهج، سيقت إليه كنوز كسرى بعد أن فتح الله عز وجل عليه بلاد فارس، كنوز من الأموال الكثيرة. طبعا المفروض إذا كان سيدنا عمر شأنه كشأن كثير من الناس في هذا العصر من أمثالنا أن يرقص فرحا بهذا الذي جاءه، أليس كذلك؟ لكن ما الموقف الذي سجله التاريخ لعمر آنذاك؟ بكى، بكى ونال منه الكرب منالا، واتجه إلى ربه ودموعه تزرف يقول: أي رب، إنك لتعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطه هذا، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطه هذا، إنني أعوذ بك أن يكون هذا الذي أعطيتني فتنة لفي ديني. نعم، عندما يتعامل عمر وأمثاله مع المال بهذا الشكل، يستخدمه لإنشاء الحضارة، يستخدمه لتحقيق معنى قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لن يسري هذا الداء إلى قلبه، داء الفرح، ومن ثم لم يجزع بزواله. بقية الصحابة فتحت أيضا عليهم الدنيا، لكن من الذي سكر بها؟ ولا أحد إطلاقا. أموال فتحت عليهم، وهكذا أنبأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما الفقر عليك؟ أخشى عليكم، لكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هؤلاء الصحابة أخذوا حذرهم وتذكروا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا؟ لأنهم التزموا بالمنهج القرآني في بناء الحضارة. أما نحن ينطبق علينا قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. نحن أيضا نقبل على المال، لكن عندما ننظر إلى بريق المال والرزق الواسع، رأسا تطوف السكرة برؤوسنا، رأسا تتجه من الغرائز إلى المزيد والمزيد والمزيد، لا من أجل يعني السهر على مصالح الأمة. كيف نرفعها من وادة التخلف يا ريت؟ لا، ولكن كل ينافس صاحبه في جمع المزيد. هذا هو الذي يحذر منه كتاب الله عز وجل، والذي اتصر لنا منه ابن عطاء هذه الحكمة المختصرة: ليقل ما تفرح به، لم يقل ليقل ما تقبل عليه، ليقل ما تفرح به، يقل ما تحزن عليه. والحزن يفعل مصائب ويسبب أمراضا ويسبب أمورا كثيرة مختلفة. لكن الآن ما هو المنهج القرآني الذي رسمه لنا الله عز وجل لبناء الحضارة، بحيث نشمر كما يشمر الآخرون وندخل في معترك الدنيا كما يدخل الآخرون؟ نعم، نتاجر، نبني، نزرع، نعم، نصنع، نفعل كل ما يفعله الآخرون، نعم، نستثير الرزق الذي في باطن الأرض، المعادن التي في باطن الأرض، نجمع، نفعل كما يفعله، دون أن يصيبنا هذا الرشاش، دون أن تتعشق قلوبنا هذه الأرزاق وهذه الأموال. ما السبيل؟ السبيل ما نقرأه في كتاب الله عز وجل. الباري عز وجل عرفنا على الدنيا وأرزاقها وخيراتها ونعمها، عرفنا عليها تعريفين اثنين، تربية عجيبة وغريبة. التعريف الأول هو أن كل ما يبرق أمامكم من زينة المتاع الدنيا ظل زائل وعيش باطل وشيء أشبه ما يكون بالنبات الذي يخضر صباحا ويذوي مساء. يكرر البيان لله هذا حتى يقتلع من قلوبنا التعلق بالدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظروا إلى قوله تعالى: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل زرع أخرج كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يكرر بين الله هذا لماذا؟ حتى تشمئز نفوسنا من الدنيا وحتى نتصورها وكأنها طعام آسل. طيب، اشمئزت نفوسنا من الدنيا، تهيأنا لكي ندرك حقيقتها تماما كما يقوله الله، أشبعنا بهذه المعاني التي يكررها بيان الله عز وجل. بعد ذلك يأتينا بيان آخر. تفضلوا. تعاملوا مع المال الله. الآن تعاملوا، الآن ادخلوا مع الآخرين في البناء، في الزراعة، التجارة، الصناعة، لأنكم الآن محصلوا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لاحظوا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. نعم، نلاحظوا قول الله سبحانه وتعالى عندما يدعو عباده إلى جمع المال وما يتعلق بالطعام والشراب من أوائل سورة النساء يعني. نعم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذن ينبغي أن نتعامل مع المال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا، هل هنالك تناقض؟ لا، إطلاع هذه تربية. في بادئ الأمر عرفنا على حقيقة هذه الحياة، إياكم أن تخدعوا بها، هي أشبه ما يكون بهذا النبات الذي يتألق في العين مرآه ثم إنه يذبل ويذول ثم إن الرياح تسفيه ويصلح أثرا بعد عين. هذه حقيقة الموت، سيبين لكم حقيقة هذه الحياة الدنيا. يا ناس لا تغتروا فيها، يا ناس لا تقعوا منها، إياكم أن تخدعوا بها، أن تركنوا إليها. طيب، بعد ذلك يقول الآن تعاملوا معها. هنا نحن أمام ضمانة أننا إذا تعاملنا معها نتعامل معها تعامل المستخدم لها، لا تعامل العاشق لها. هنا ربانا القرآن على أن نقبل على التجارة، صناعة، الزراعة، من أجل أن نستخدم ذلك كله لتنفيذ قول الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كيف يكون الاستعمار؟ بأن نستعين بكل الوسائل والمال وما إلى ذلك لعمارة هذه الأرض. عمران مادي وعمران معنوي، عمران حضاري. نعم، المسلم هكذا يتحرك. والرعيل الأول الذين جاءوا في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عصر التابعين ومن بعدهم، في العصر الذي يسمى العصر الذهبي، كيف كانت الحضارة الإسلامية متألقة؟ كيف كسفت الحضارة الإسلامية ألق الحضارات الأخرى؟ كيف؟ بهذه الطريقة. نعم، فليس المطلوب من المسلم أن لا يتعامل مع الدنيا، وإنما المطلوب معها أن يلبس الثوب الواقي عندما يدخل في التعامل مع الدنيا. والثوب الواقي ما هو؟ أن تتبين حقيقة الدنيا ورحيلك غدا عنها. نعم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء وكان يتعامل مع المال. سيدنا عبد الله بن المبارك كان مضرب المثل بين التجار في الغنى. نعم، لكن هل فرح بشيء من الأموال التي أغدقها الله عليه؟ يعني قلبه فرح بذلك؟ أبدا. كان يستخدم هذا الذي يرزقه الله عز وجل إياه من أجل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والمطلوب من المسلمين في كل عصر أن يكونوا على هذا النحو. لذلك من يقول ابن عطاء الله السكندري يكرس لنا في حياتنا أسباب التخلف، العالم الغربي شوف كيف عم يشتغل، ونحن بقى نقعد نبتعد عن الدنيا حتى لا نفرح بها فلا نجزع عليها إذا ما فاتتنا. أقبل عليها، ولكن لا إقبال الفرح بل إقبال المتعامل. نعم، ولعلنا نتحدث عن مزيد من المنهج القرآني لبناء الحضارة الإنسانية السليمة في الدرس القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. كيف نتعامل مع المال مثل ما بيتعامل الآخرون تماما؟ ندخل في الأعماق، لكن دون أن يلدغن المال في قلوبنا، ودون أن يعني يهيمن المال على مكامن الحب لله عز وجل في نفوسنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب العالمين لك الحمد أن أنطقتنا الساعة بحمدك. مولانا أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا مولانا أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا. اللهم إنا نسألك لأننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك اللهم بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك، نسألك اللهم بثقتنا برحمتك وحكمتك، نسألك اللهم بحسن ظننا بك يا رب العالمين، نسألك اللهم بذل وقوفنا على بابك، نسألك اللهم بغناك عن عبادك، نسألك اللهم بأنك الرحمن الرحيم أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة على ما يرضيك بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم وقد بسطنا أكف الضراعة متجهة إلى سماء رحمتك أن تجعلنا بمنك وجودك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، والذين أرضيتهم ورضيت عنهم مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. مولانا عودتنا العطاء لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن لا تقطع عنا مننك، عودتنا المنح لا تقطع عنا منحك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يا ذا الجلال والإكرام، نسألك سؤال عبد بائس فقير مسكين لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين، وأن تكرمنا وأهلينا وأولادنا يا رب العالمين بالعافية التامة وصلاح الحال. اجعلنا وإياهم في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك جميعا يا رب العالمين. تجلى اللهم علينا وعلى أولادنا وذرياتنا بالرحمة الغامرة يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة وأنت أملنا عند اليأس وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تقطعنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. متعنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.